قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته رضي الله عنهم، عرض هذه الكبائر العظيمة على طريقة الاستفهام، ليشوقهم إلى سماع ما سيقوله لهم، وليلفت انتباههم حتى يستوعبوا ما يقول. وهذا دليل على اهتمامه ببيان هذه الكبائر. ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النكير على شهادة الزور، وأبدى اهتماما كبيرا في التنفير من هذه الشهادة، حيث كان متكئا فجلس وبقي يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، شفقة عليه وكراهة لما يزعجه. قال الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى: وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، وكون التهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع. وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة، كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة لما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا. ولقد أمر الله تعالى باجتناب قول الزور مع أمره باجتناب عبادة الأوثان، وذلك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهذا يدل على شناعة قول الزور عموما وشهادة الزور خصوصا. إن شاهد الزور هو الجسر الذي يعبر عليه الظالمون ليأخذوا به حقوق الناس وينتهكوا به أعراضهم، فالقاضي الشرعي يبني حكمه غالباً على شهادة الشهود، فشاهد الزور يقع في الإثم، ويقع بسببه القاضي الذي يحكم في القضية بناء على شهادته في مخالفة حكم الحق، ويقع في الإثم المدعي ظلماً الذي يصل إلى أخذ حقوق الناس بشهادة الزور. وشهادة الزور دليل على ضعف إيمان مرتكبها وقلة ورعه، حيث لم يحجزه إيمانه عن ارتكاب هذا الجرم الشنيع، كما أنها دليل على ضعف شعور صاحبها بالأخوة الإسلامية، لأن الدافع إلى شهادة الزور إما مصلحة دنيوية أو عصبية جاهلية نحو الأقارب أو القبيلة. وفي ظل هذه الدوافع الدنيوية ينسى شاهد الزور رابطته الدينية وأخوته الإيمانية، فيشهد ضد أخيه المسلم زورا وبهتانا لمصلحة قريبة فانية. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدني.